ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم، الخزي الذل والهوان، ويقول أين شركائي على زعمهم، والكلام للتوبيخ والتبكيت. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركايا قراءهم، أين هم، أين هم حتى يشفعوا لكم كما زعمتم، أين شركايا الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تعادون الأنبياء وتعادون المؤمنين وتجادلون بغير حجة، أين هم الشركاء الذين زعمتم أنهم شركائي، أين شركايا، أين شركائي الذين كنتم تشاقون، من المشاقة أن تكون في شق غير شق، معاداة ومخاصمة، الذين كنتم تشاقون، يعني تشاقون المؤمنين والأنبياء، تشاقوني بكسر النون قراءة، أي تشاقونني، تشاقوني أي تعادوني، ومعاداة أولياء الله معاداة لله، ومعاداة الرسل معاداة لله، أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين أوتوا العلم المؤمنون، الذين أوتوا العلم الملائكة، الذين أوتوا العلم الأنبياء الدعاء، إن الخزي الذل والهوان والسوء العذاب في هذا اليوم في يوم القيامة على الكافرين. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ألقوا السلم الاستسلام. الذين توفاهم الملائكة قراءة، الذين تتوفاهم الملائكة قراءة، الذين يتوفاهم الملائكة قراءة، فألقوا السلم، توفتهم الملائكة حال كونهم أشرارا، حال كونهم كفارا، توفتهم ظالمي أنفسهم بالشرك، أوردوها موارد التهلكة، ألقوا السلم أي الاستسلام، حيث لا ينفع الاستسلام حين الموت، لا ينفع الاستسلام، بل ويكذبون، ويكذبون كما يكذبون في الدنيا وكما يكذبون على الله يوم القيامة بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، أو في زعمهم ما كنا نعمله من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الرد من الملائكة أو التعقيب من الله إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. أبواب جهنم قيل أصناف العذاب، قيل الأبواب لكل طائفة باب، لكل باب منهم جزء مقصود، قيل أول أبواب جهنم القبر للكفار، أول أبواب، إذن فهو باب يتلوه باب، يتلوه باب كأصناف عذاب، أو هي أبواب حسب أنواع الناس وكفرهم واستحقاقهم، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ماكثين فيها أبدا بلا نهاية، بلا نهاية للتعب أو للنصب أو للعذاب بلا انتهاء، بئس مثوى هؤلاء الظالمين جهنم، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلا بئس مثوى المتكبرين مثواهم، فلا بئس مثوى المتكبرين جهنم. أيها الأخ المسلم، آيات وآيات تدل على وجود الله عز وجل، تدل على وحدانيته، على عظيم قدرته، على تناهي حكمته، على سعة رحمته، ومع ذلك فالناس عن ربهم غافلون، وعن شكر نعمته ساهون، وكفى بقوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وكفى بالإسلام نعمة، فبضدها تتميز الأشياء. إذا قيل للذين كفروا ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أما المؤمنين الطيبين المتقين إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، منصوبة منصوبة، أي أنزل خيرا. إذن فهم مقرون بالإنزال، مقرون بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن ما نزل هو الحق والخير. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ الكلام عن هؤلاء الذين وقفوا على رؤوس الطرق، الكلام عن الإجابة على القوافل والوفود التي كانت تأتي إلى مكة تسأل عن ذاك النبي الذي يزعم أنه أرسل للناس كافة، أو الكلام عن المستقبل وجاء بصيغة الماضي لتحقق وقوعه. المستقبل إما حال الموت كسؤال القبر أو حين قبض الروح، وإما في يوم القيامة يعلم الله. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. أليس في القبر نسأل ماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ فكذلك من كانت الأولى ذل مطلبه حار ولم يجد للجواب لسانا، ومن كانت الأخرى له سعيا نطق بالتوحيد فصاحة وبيان. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. أمن كلامهم هذا حكاية عن قولهم تتمة لكلامهم، أم هو من كلام الله عز وجل؟ الله أعلم. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خير، أي أنزل خيرا، خير الدنيا وخير الآخرة. للذين أحسنوا كلامهم، للذين أحسنوا وعد من الله لهم، إما تتمة لكلامهم حكاية عن كلامي، وإما وعد من الله. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الحياة الطيبة، الهدوء، السكينة، يستخلفكم في الأرض، يمكن لكم دينكم الذي ارتضى لكم، يبدلكم من بعد خوفكم أمنا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير. إذن فهي خير من الدنيا، والثواب الآجل أهم وأبقى من الثواب العاجل، إذ إن الدنيا فانية والآخرة باقية، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين دار الآخرة، والكلام فيه حذف وأنت تقدر، ولنعم دار المتقين دار الآخرة التي جاء ذكرها من قبل، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين هذه الدار دار الآخرة. وقال بعض الناس دار الدنيا، ولنعم دار المتقين دار الدنيا. كيف؟ نعم، لأن الدنيا كانت حرسا للآخرة، فنعم الدار للمتقين دار الدنيا، إذ هي السبب والوسيلة التي توصل إلى الجنة وإلى رضوان الله بالعمل الصالح. ولنعم دار المتقين، والأرجح دار الآخرة التي هي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. جنات عدن، العدن الإقامة، عدن بالمكان أقام به، جنات عدن يدخلونها أي داخلين فيه، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها من خلال أشجارها وبيوتها وقصورها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. لهم فيها تقديم الظرف فيها، لم يقل لهم ما يشاءون فيها، لهم فيها ما يشاءون، ليشعر بأن الدار الوحيدة التي لك فيها كل ما تشتهي دون نقص هي الجنة، والجنة فقط. لهم فيها، فيها وليس في غيرها، هي الوحيدة التي يمكن لك أن تحصل على كل ما تشتهي فيه. لهم فيها ما يشتهون. الذين ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. كذلك يجزي الله المتقين، هكذا جزاؤه لكل من اتقى الله في كل زمان ومكان، أتباع الرسل في كل الأزمنة. لذلك أحسن في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين التي هي جنات عدن يدخلونها تجري من تحت الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تعريف تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تتوفاهم ملائكة طيبين، طيبين جاء فيها الكثير من الأقوال، صالحين طيبين، صالحين طيبين، متقين طيبين، تبرأوا من الخبث والخبائث في كل شيء، طيبين طائعين، طيبين طيبة نفوسهم، طيبين طاهرين، طيبين طيبة نفوسهم بلقاء الله عز وجل، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فهم يستغفرون بلقاء الله إذا جاءتهم ملائكة الموت طيبة نفوسهم بهذا اللقاء. تتوفاهم ملائكة الطيبين يقولون، الملائكة تقول سلام عليكم، سلام عليكم، إذن فهو أمن وأمان، سلام عليكم تسليم، بشرى بالأمن، بشرى بالأمان. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. أول أبواب الجنة للمؤمنين القبر، فالقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. أبواب الجنة أو الكلام عن الآخرة والكلام في الآخرة، أبواب الجنة درجات الجنة بحسب أعمالهم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم. وانتبه، العمل لا يدخل الجنة، من يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ذكر العمل في الآيات ذكر السبب الظاهر، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم، ذاك هو السبب الظاهر للناس. أما السبب الحقيقي فهو فضل الله. كيف العمل؟ من وفقك للعمل الصالح؟ الله. من تفضل عليك بتعليمك ما هو العمل الصالح؟ الله. من تفضل عليك بالقبول؟ الله. من تفضل بجعل العمل الصالح سببا لدخول الجنة؟ الله. إذن فالسبب الحقيقي هو رحمة الله، تدخلون الجنة برحمته وتقتسمونها بأعمالكم. الذين تتوفاهم ملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أيها الأخ المسلم، حين تأتي ملائكة الموت للمسلم تقول له ربك يقرئك السلام، أو تقول له ربك يقرئك السلام، أو تسلم عليه السلام عليك يا ولي الله. حين ينزعون الروح كيف تنزع؟ تسل. إذ إن الذين تتوفاهم ملائكة طيبين موتهم طيب لا مشقة فيه. حين ينزعون الروح ينزعونها بآية، السلام عليك ولي الله، ربك يقرئك السلام، ثم يقولون الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فتخرج روحك بالآية، بالآية بسهولة بيسر بفرحة بسعادة. لو خير في البقاء في الدنيا والله ما اختارها، وإنما يختار لقاء الله ويحب لقاء الله. جعلنا وإياكم من الطيبين الذين تتوفاهم ملائكة طيبين. فتأتي الآيات لتسأل سؤال توبيخ وتبكيت لكفار مكة. جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى والحق، يعرفون نسبه، يثقون في صدقه، كذبوه واتهموه وبكل نقيصة رموه. يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ ماذا ينتظر هؤلاء؟ لابد من مجيء أحد أمرين: الموت، والموت حق وهم لا ينكرون ذلك، أو القيامة والساعة والبعث والحساب والثواب والعقاب. ماذا ينتظر هؤلاء؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ملائكة الموت لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك، أمره بإذلالهم، أمره بهزيمتهم، أمره بقتلهم، أمره بإهلاكهم، أو أمره بقيام الساعة؟ ماذا يفعلون؟ لم يعملوا حسابا لذلك كما فعل الذين من قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي الكفار في كل زمان كذبوا الرسل، الكفار في كل زمان جحدوا بالبعث وبقيام الساعة، فحين أصابهم عقاب الله لم يكن ربنا قد ظلمهم بذلك، بل هم الذين ظلموا أنفسهم بالتكذيب. والآية فيها تقديم وتأخير، والتقدير: كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا هو التقدير. أما الآيات فجاءت: كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أصابهم جزاء سيئاتهم، أصابهم العقاب الحق جزاء أعمالهم السيئة، أصابهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم. أحاط، والحيق لا يستعمل إلا في الشر، حاق أحاط، أحاط قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر، أما حاق فلا تستعمل إلا في الشر. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم العذاب والعقاب وانتقام ربنا تبارك وتعالى الذي كانوا به يستهزئون.